حمد عبادي الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وبعد. الإنسان في هذه الدنيا تناوره وتناوئه في طاعته لله وفي مسيرته في هذه الحياة أشياء شتى وعوائق كثيرة. يعني أكبر عائق يعوق الإنسان عن فعل الخير بعد نفسه الأمارة بالسوء أو مع نفسه الأمارة بالسوء والدنيا المزينة التي يعيش فيها والمزينة أيضا، إنما هذا العائق الكبير هو الشيطان، والعياذ بالله رب العالمين. يعني حديثنا سوف يكون اليوم عن ماذا يصنع الشيطان للإنسان، وما هو قدر فعله يعني لطاعات وأفعال الإنسان المؤمن أو الإنسانة المؤمنة. ورد في القرآن الكريم هذه الألفاظ الثلاثة: الإنسان، ونحن يعني نتحدث في هذا البرنامج القرآن والإنسان، لفظ إنسان ولفظ شيطان ولفظ إبليس. هذه ألفاظ ثلاثة، ولابد يبدو أننا من كثرة تكرارها قد نسينا معانيها، فلابد أن نقف هنيها بسيطة. الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى وهو آدم يعني، وسماه إنسانا لأنه يعني يأنس ويؤنس، يقال أنه من الإيناس أن يأنس إنسان إلى الآخر، وأن يؤنس بعضهم بعضا، وأن يأنس بعضهم ببعض. هذا هو المعنى الثاني للإنسان، وسمي إنسانا لأنه ينسى، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هذه كلمة إنسان. كلمة إبليس يظن الناس أنها كلمة أعجمية غير عربية، لأنها يعني لم تكن موجودة من قبل، لكن هي لغة عربية محضة سبحان الله. فالإبلاس أو إبليس من لا خير عنده، لذلك لا يجب أبدا أن تصف إنسانا ما بأنه إبليس، لأن لا بد أن يكون في الإنسان أي خير، يعني أي خير لا بد أن فيه الفطرة التي فطر الله الناس عليه. قد يكون أطفائها وغيرها وتكبر على خلق الله وصار يعني صار سادرا في غيه بعيدا عن منهج الله سبحانه وتعالى، لكن لا تقال عنه انه ابليس. ولذلك ابليس هو من لا خير عنده. وابليس يعني كما قال اهل اللغه من يأس وتحير، عباره عن يأس وحيره والعياذ بالله رب العالمين. هذا يعني يبلس المجرمون، يعني يأسوا من رحمة الله ويتحيروا في هذا الايه النوع. والانسان المبلس اي الساكت، الذي يقال ان الساكت عن الحق شيطان اخرس. فالانسان المبلس هو الانسان الذي يسكت. وتدل ايضا كلمة ابليس على الحيرة والقنوط، ورد تكرار كلمة ابليس في القرآن 11 مرة. مرادف لها وهو موضوع حديثنا اليوم كلمة الشيطان، والعياذ بالله رب العالمين. ذكرت شيطان مفردا ومجموعا 88 مرة، ذكر 88 مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. اولا الشيطان كل متمرد من الجن والانس والدواب، حتى قال شاعرنا: ولقد تشيطن كي يقول الناس عنه تشيطن. فالشيطان هو الانس او الجن او الدابة التي تمردت، فهذه من الايه، ولذلك كلمة شطنة فعل شطنة اي بعد، شطنت الدار اي ابتعدت، يعني شطنت الديار اي ابتعدت، يعني انت سافرت بعيدا عنها فانت شطنت عنك بعيد. والشيطان هو المغالي او الغالي في كفره، يعني سبحان الله اقصى درجات الكفر ان يصير شيطانا، وحتى شطنة ابتعد عن الحق ابتعد عن الخير سبحان الله. و إذا قيل شيطة أو شاطة يعني هلك، حتى أنت بعض الأطعمة تقول عنها ربة الدار أن الأكل شاط، يعني خلاص يعني فسد والعياذ بالله رب العالمين. هذه اولا المدلول اللغوي في المسألة. طيب الشيطان جاء لأبينا آدم أو إبليس جاء لأبينا آدم في الجنة هو وأمنا حواء وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فدلاهما بغرور، دلاهما من إما التدلي أنه نازل من درجة إلى درجة، أو دلاهما من باب الدليل يعني دلهم على يعني طريق الغواية، فدلاهما بغرور يعني دلهم يعني أنزلهم درجة أو درجات من درجة الجنة التي كان فيها ليس لك ألا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذه هي يعني محاور الدنيا الأربعة. إذا أطعمت إنسانا وسقيته وكسوته وأسكنته فهذه أساسيات الدنيا الأربعة. من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يأتي الشيطان قد أعطى المرأة سكنا، سواء سكن نفسي مع زوجها أو سكنا يعني جدران أربعة بسقف، وهناك من لا يجد هذا المسكن، من لا مسكن لهم اللهم أقوهم وأقو كل مسلم يا رب العالمين، من لا يعني من لا دار له ارزقه بدار يا أكرم الأكرمين. يعني ف يأتي الشيطان، هي حصلت على السكن فتبدأ قضية تجهيز المسكن، يجهز المسكن، ربما تحدث مشادة في البيت على لون من ألوان الباب أو نوع من أنواع الستائر أو نوع من أنواع الثريات أو النجف المعلق في السقف. لماذا؟ كلما أصبح الإنسان يبحث عما ليس واجبا وليس ضروريا يدخل الشيطان في هذه المساحة فتثور مشاكل من لا مشاكل وتثور قضايا من لا قضايا. وهذا فعل الشيطان ليحزن الذين آمنوا. لماذا؟ لأن ربما يجد أن هذه المرأة قانعة بما في بيتها، يقول لا هذه الأغراض وهذه الموبيديا وهذا الصالون لا يصح وهذا المجلس شكله مش ولا بد وهذه السجادة التي في الأرض يجب أن تأتي بسجادة أخرى من نوع كذا وطراز كذا، وتظل المرأة تفكر في هذا الأمر وتبيت وتستيقظ وتنام وتقوم على هذه المصيبة وهي تظن أنها مصيبة كبيرة، ويعني نسيت أن تبتسم في وجه زوجها، نسيت أن تربي ولدها، نسيت أن تراجع واجب ابنتها، نسيت أن توصي ابنتها التي على وجه زواج أو اقتربت من سن الزواج أن تنصحها نصيحة فاضلة كيف يعني تكون في عون زوجها على الدهر ولا تكون مع الدهر ضد زوجها. لكن عندما يهتم الإنسان بسفاسف الأمور يعني وينسى أعاليها تضيع الحياة وتتوه أقدام السائر في الطريق. فإن الله يحب من الأمور أعاليها ويكره سفسافها. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له متى الساعة يا رسول الله؟ هذا سؤال مهم. قال له ماذا أعددت لها؟ فإذا نقله من المهم إلى الأهم. يعني القضية متى الساعة؟ الساعة بعد ساعة، بعد يوم، بعد يومين، بعد أسبوع، بعد شهر، ولكن أنت ماذا أعددت لها؟ فنقله من المهم إلى الأهم. فهذه القضية. جاء الشيطان وبدأ يوسوس إلى أبينا آدم، فأكل آدم وحواء من الشجرة. إذن ارتكب آدم ما نهي عنه. يعني كل الجنة حلال عليك يا آدم أنت وزوجك ما عدا هذه الشجرة. هذه الشجرة عنوان لما حرم الله سبحانه وتعالى. ما الذي حدث من أبينا آدم؟ أن يعني إبليس الشيطان أغواه، ضحك عليه، غره، يعني يغرك ثم يضرك، ولا يغرنكم بالله الغرور الذي يغر. يعني يغر يعني وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، تغر الإنسان بشكلها وهيئتها. والعلماء يقولون الدنيا تفعل معنا كل هذه الأفاعيل. تفعل إيه؟ تميت حبيبا لنا، تبعد الإخوة عن بعض سبحان الله، تجعل الجار يغضب من جار، الأخ يقاطع أخاه سبحان الله، الزوج يطلق زوجته، الأولاد يربوا بعيدا عن الأب والأم، الإنسان سبحان الله يصاب مظلمة يقع عليه ظلم بين. هذه هي الدنيا تصنع بنا هكذا، ورغم ذلك نحن نحبها. فما بالك لو تحسنت لنا الدنيا، لو وجدنا أن الدنيا دي يعني تفرق الأحبة وتميت الأحباب لنا وتفقر الغني وتذل العزيز، وسبحان الله تجعل الرويبضة والناس الإمعات الذين لا قيمة لهم يركبون رؤوس الناس، ورغم ذلك نحن نتمسك بالدنيا، فما بالكم لو تحببت إلينا؟ هي بتتبغض إلينا ونحن نحبها، فما بالكم لو تحببت إلينا؟ بالله عليكم سبحان الله. حتى ان اسوأ ما يذكره العبد امام زوجته اذا ذكر مثلا يقول لها والله يا ام فلان اذا انا مت فخلي بالك من كذا، قل يا شيخ بلاش هذه السيرة، لا داعي لمثل هذا الكلام، وكأن الموت قد كتب على غيرنا. والاسلام يقول لا ينامن احدكم الا ووصيته عند رأسه. طيب اذا نحن امام معصيتين، معصية ابليس ومعصية ابينا ادم. ايه الفرق؟ هل في فرق بين معصية ومعصية؟ نعم في فرق بين معصية ومعصية. أبونا آدم عليه السلام عصى وزوجه نتيجة خدعة قام بها إبليس يزين له الأمر على أنه ليس بمعصية. كيف؟ يقول يعني أنت إن أكلت من الشجرة يا آدم أنت وحواء تنقلب إلى ملك والملك لا يعصي، وتنقلب إلى مخلد يعني يجعلك خالدا في هذه الحياة يعني لا تموت. والإنسان يتمنى دائما أن يعيش في هذه الحياة، ولذلك بالتالي يحب أن ينجب ويبقى له أولاد ويبقى له أحفاد. سبحان الله، لماذا؟ لأن يريد أن يظل اسمه في هذه الحياة. هذا من باب حب الخلد. سبحان ما نهاكم ربكم عن تلكم الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فآدم عصى عن تأويل، أن خدع، أن سبحان الله أنه نسب المعصية إلى نفسه، يعني ربنا اننا ظلمنا انفسنا، هو حواء نسب المعصيه الى نفسيهما. ودي فيها نقطه مهمه ولا يجب ان نتوقف عندها، ولكن بعد الفاصل ان شاء الله كونوا معي كي نذهب الى ابينا ادم ونرى كيف كانت معصيته ولماذا نسب المعصيه الى نفسه، واحفاده واولاده لا ينسبون ابدا المعاصي الى انفسهم وانما يتهمون الاخرين بانهم هم الذين شجعوهم على هذا. كونوا معي بعد الفاصل نكمل ان شاء الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن مكائد الشيطان. قلنا قبل الفاصل ان ابانا ادم وان امنا حواء نسب المعصية الى نفسيهما ولم ينسبها الى اخر، لم يقولوا والله ان الشيطان هو الذي صنع معنا، ابدا، قال ربنا اننا ظلمنا انفسنا. وهذا اول هذه اول خطوه يجب ان يعترف بها الانسان. عندما مثلا انسان كان منقطع عن الصلاه، ربنا تاب عليه وبدا يصلي، لا داعي للمنظره واللف والدوران، اصل ابويا وامي ما قالوا لي كذا، اصل الحقيقه جدتي، اصل الحقيقه عمي، اصل الحقيقه الاستاذ اللي كان يدرس لي وانا صغير. كل هذه طالما انت بلغت ووصلت الى السن 13 و14 و15 خلاص اصبحت كامل، يعني اصبح العقل متواجد. يعني واحد عنده 30 و40 سنة ويقول والله اصل امي وابي، يعني قضيه يعني عجيبه جدا. لكن ابانا ادم كان في قمه الأدب مع الله عندما نسب المعصية إلى ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فآدم عصى ولكنه تاب، يعني ارتكب المنهي ولكنه رجع واستغفر سبحان الله، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه. وهذا طيب ده الفرق بين معصية آدم. أما معصية إبليس، معصية الشيطان، ماذا صنع؟ أولا هو تكبر فرد الأمر على من أمر، هذا هو الأمر الأول، وقال أنا خير منه. وهذه المعصية عند كثير من بني البشر أيضا، يعني يعني يعني الله سبحانه وتعالى يعني يعني هناك شياطين للإنس، شياطين الإنس والجن، الله جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وقدم شيطان الإنس على شيطان الجن، فيأتي شيطان الإنس أيضا ليتكبر على خلق الله. فقال إبليس ابو الكبر والعياذ بالله، وهذا اول ذنب عصي به الله في هذه الارض، ذنب الكبر، وهو يعني سبحان الله هو ابو المعاصي والعياذ بالله رب العالمين، ان انا خير منه. قضيه الخيريه هذه موجوده في ابالسه وشياطين البشر ايضا. لماذا؟ لان يعني ال- ال- ال- الانسان يظن انه من طينه اخرى غير الطينه التي خلق بها اخر، نتيجه لون او نتيجة اجازة علمية او مال او عزوة او منصب او كرسي، مع أن كلكم لآدم وآدم من تراب. خلاص القضية يعني محسومة سلفا أن كلنا سواسية. ليس هناك كما نقول دائما رحم يأتي بمولود أنقى من رحم آخر يأتي بمولود آخر. هو كل الأرحام متساوية، كل الأولاد كل النساء، سبحان الله. المهم نتفاضل عند الله بما صنعنا من خير. فأول ذنب عصي به الله عز وجل أو معصية إبليس كانت عبارة عن إيه؟ عن استكبار. ثم هو لم يستكبر فقط، أنا ممكن أعصي في نفسي لكن لا أكون صناعا للمعاصي. يعني أنا أذنبت، لا داعي لأن أعلم غيري. مثلا والعياذ بالله واحد يدخن، لا داعي لأن يعلم غيره. واحد لا يصلي، لا داعي لأن يعني يجعل يكسل غيره عن الصلاة. واحدة متبرجة، لا داعي لأن تشجع أختها المحجبة أن يعني تخلع حجابها. لأن سبحان الله، طب أنت يا غير محجبة تكبرت على رب العباد ورفضت أمره، لا داعي لأن يعني أنت بخلت بالطاعة وبخلت بنعمة الله. لا تجعل ولا لا تبخلي غيرك وأنت يا عديم الصلاة، لا تبخل غيرك بأنك إيه يعني تقول له رايح فين، والله رايح المسجد وصلي. يا شيخ تعالى نصلي في البيت لأن احنا ما فيش وقت عندنا، يا شيخ كذا، سبحان الله. فأنت تجعل الآخر يتكاسل عن هكذا صنع إبليس الأكبر. ماذا صنع؟ أن أغوى آدم، عامل زي الحية. الحية لما تشرب اللبن كما قلنا وتشبع تمج سمها في اللبن الباقي كي لا يشرب بعدها أحد، والعياذ بالله. إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، يعني مجرد أننا أهلك أهلك غيري، والعياذ بالله رب العالمين. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، إيه أسباب أن الشيطان إبليس يعني واقف للإنسان بالمرصاد؟ لماذا؟ ليه؟ يعني هو القضية أنه القضية أزلية منذ أن وجد إبليس قال أغوينهم أجمعين، يعني إلا عبادك منهم المخلصين. طب ليه يا إبليس؟ أول شيء صناعة الكبر. الكبر هذا مصيبة، لأن فيه ناس يعني والعياذ بالله من أهل انحراف. طب أنت ليه عايز تنشر الانحراف في المجتمع؟ أنت بعيد عن الله، أنت بعيد عن طريق الله، إيه اللي يجعلك تنشر هذا الفسق وهذا الفجور؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا. طب ليه هذا أمر؟ فإذا مسألة الكبر ومسألة إغواء الغير، هكذا صنع أبوهم الأكبر في الإغواء إبليس والعياذ بالله. فلماذا أنت تكون صناعا لهذا؟ أيضا تتكبر أنت كما تكبر إبليس ظنا أنه خير من آدم لأنه مخلوق من نار والثاني مخلوق من طين. كان في العصور الوسطى الدم الأزرق عند النبلاء، وكانت الناس طبقات، وسبحان الله. ولكن الإسلام لا فضل العربين على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. ربنا فتح لك باب رزق، فتح لك باب إجازات علمية، فتح لك باب خيرات، فتح لك قبيلة أو عزوة يعني يشار إليها بالبنان. هذا رزق من الله، لماذا لا ترجع هذا إلى رب العباد عز وجل؟ لماذا لم يقل نبي الله سليمان عندما رأى العرش مستقرا عنده والريح تجري بأمره والطيور والحيوانات والجن كل بناء وغواص، هذا هل قال سليمان والله هذا من علمي ومن طاعتي لله ومن دعائي ليل نهار وان ان انا يعني ابا عن جد؟ ابدا. قال هذا من فضل ربي ليبلوني، اي ليختبرني، اشكر ام اكفر. يعني هذا النوع ابتلاء. الكرسي ابتلاء والمال ابتلاء. ابتلاء يعني مش مصيبه، ابتلاء يعني امتحان، سبحان الله. فلا بد ان نصبر للابتلاءات، سواء ابتلاء في صوره نعمه او ابتلاء في صوره بليه، لان كلاهما اختبار. لا تظن ان البليه شر، ولا تظن، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. يعني ابتلاء أن يؤخذ إسماعيل وأمه وهو رضيع وأن يذهب به إلى وادي غير ذي زرع، في ظهر الأمر ابتلاء لكن كان نعمة. وأن تلقي أم الكريم ولدها في التابوت فتلقيه في اليم، هذا في ظاهره ابتلاء لكن في باطنه تكمن النعمة. دائما المنحة تكمن داخل المحنة. يعني ربنا سبحانه وتعالى يسلط على زوجة صالحة زوج بديء اللسان طويل اليد بخيل اليد والعياذ بالله، يعني لا يتق الله، هذه نعمة قد يدخلها يبني الله لها بجوار أسيا امرأة فرعون قصرا في الجنة. وهكذا العكس، واحد صالح تقي يتق الله على خلق على دين ولكن والعياذ بالله رب العالمين امرأة بذيئة اللسان يعني والعياذ بالله دائما لا تشكر، إن رأت قليلا لا تشكر وإن رأت كثيرا لا تشكر، وسبحان الله تغتاب وتتكلم مع أهلها فيه والعياذ بالله تقطب جبينها ليلا نهار في وجهه، سبحان الله قد يكون هذا نوع من الابتلاء له ونوع من الاختبار أن يعطيه الله مثل ما أعطى أيوب على صبر. إذن يعني أنت لا تقدر، أنت تقول أن هذا خير أو أن هذا شر، ده بعقلك البسيط بعقلك المحدود، لكن الخير والشر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، كيفية الحسنة شكل الحسنة منظر الحسنة هذه الله أعلم. قد تكون الحسنة أن تكون فقيرا، قد يكون الحسنة أن تصير مريضا، قد يكون الحسنة أن تصير منغص عليك حياتك، هذه من ضمن الحسنات. وقد يكون من السيئة أن تعطى مالا وأن تعطى جاها. كم من أناس كانوا متفرغين نراهم في المساجد وفي مجالس العلم، أول ما شغل وأصبح له تجارات واسعة انشغل شغل لأنه الدنيا مشاغل، والله يا أخي الدنيا مشاغل، لا يشارك لا في عزاء ولا في عرس ولا في خير ولا في عيادة مريض لأنه ما عنده وقت سبحان الله. فلما فتحت له الدنيا مصيبة. قد يتكبر أيضا شياطين الإنس على الناس بالحسب، قد يتكبروا عليهم حتى بالجمال سبحان الله. فكل هذه فتن، الله يعطينا النعمة ولكن نستغلها في الخير. الشيطان من أسباب عداوته قضية الكبر ضد الحسد وقضية الحرص هذه سبحان الله، وقضية يعني مصيبة المصائب تزيين الباطل على أنه حق. اليوم عملوا إحصائية وجدوا أنه 500,000 شخص يعيشون في ألمانيا يعبدون الشيطان، وفي 700,000 شخص في أوروبا لهم دراسات في قضية، يعني هم دايما شغلتهم أنهم يدرسوا الحياة السرية والخاصة للشيطان. لا إله إلا الله، يعني واحد ضيع حياته هباء منثورة. طب بدل ما تدرس الشر ادرس الخير، بدل ما تدرس من الشر كيف تتوقع وكيف تبعد عنه، وهذا هو السؤال. طيب أنا الشيطان بيزين لي أن أؤخر وقت الصلاة، أن سبحان الله ألهج الصلاة، أن أؤخر الزكاة، أن أظلم الآخر، أن أتعالى على الآخر، أن أسخر من الآخرين. طب كيف يعني أحفظ نفسي من الشيطان؟ عندنا اتفقنا على شيطانين، شيطان إنس وشيطان جن. طيب شيطان الجن له يعني شوية أمور ممكن في دين الله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وضحها لنا. أول شيء الاستعاذة، يجيني في الصلاة يخليني أسرح، يقول الصباح عندك اجتماع مهم وهذا الاجتماع يجب ان تقول فيه كذا، واذا قال لك رئيس القسم كذا وكذا فرد عليه بكذا، والاخر اقول السلام، اكتشف انني كنت في صلاة، ليس لابن ادم من صلاته الا ما وعى منه. اول ما اجد الشيطان ياخذني في الصلاة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تبطل هذه الصلاة ابدا. طيب انت تقرأ في السورة تجد نفسك في سورة اخرى، تجد انك سرحت، ارجع مرة أخرى، استعذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله. إذا تستعيذ بالله من الشيطان في وسوسته في الصلاة، تستعيذ إذا رأيت حلما مزعجا، حلم المزعج اللي هي الكابوس هذا، شفت بيتك بيقع عليك، أهلك ماتوا، حصل لك حادثة، شيء لا يجب أن تقوله. فيه ناس حياتها كلها قائمة على الأحلام، أول ما تصحى من النوم الهاتف، يا شيخ فلان انا رايت، يا سيدي سبحان الله. الرؤيا الصالحه قصها على من يستطيع ان يعبر، الحلم او الشيء الكابوس اللي انت بتحدث نفسك، يعني بالله عليك انت اكلت اكل ثقيل بالليل في كميه من الملح، وطول الليل انت شايف نفسك في بحر وفي نهر وما بتغرق، وتقول خير يا سيدي هذا من اثر ما اكلت، لا علاقة له، مشغول بابنك المريض ربنا يشفي كل مريض، مشغول بزواج بنتك، مشغول بقضية معينة في العمل، وترى هذا في وأنت نايم، هذا حلم يعني أضغاث أحلام. أما الحلم المزعج أول ما تستيقظ تدفل على يسارك ثلاثة، يعني تنفخ ثلاث مرات والأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كمان لما تغضب، أغضبك ابنك، جارك، الموظف تحت يدك، مديرك في العمل، زوجتك، زوجك سبحان الله، اول شيء اللهم اجرني من حر غضبي، اللهم نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. عندما نسمع نهيق الحمار اعزكم الله، أول ما يسمع الأغذية لأنه يرى شيطان. أنه دي قضية حتى في العلم لأنه يرى فيما دون الأشعة الحمراء معروف يعني الأشعة البنفسجية التي يراها الديك فيرى ملكا فعندما يكبر يؤذن نكبر نحن لكن الحمار والعياذ بالله يرى الأشعة الأخرى فإنما يرى هذه الأشعة الحمراء وهي تمثل الشيطان. يعني المهم دي قضية حتى علمية سبحان الله العظيم. أيضا إن أنت تستعيذ سبحان الله العظيم بالله من الشيطان لما تدخل البيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو بالذات يعني تسمي الله في البيت لكن لما تنزل أقصد يعني إلى مكان أول مرة تنزل فيه نزلت في مكان جديد كده غريب سبحان الله في صحراء في بر كده خارج البيوت تستعيذ بالله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا تصيبك لا حية ولا عقرب ولا ناموسة ولا بعوضة ولا نمل يقرصك لأنه ربما المكان مليء فأنت تتعود دائما أنت ضعيف وتحتاج إلى حماية الله سبحانه وتعالى وتحتاج إلى فضل الله وهذا كله من الفقه الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عند دخول دورة المياه عند تعود أولادك بالليل الأطفال بالذات يعني الأطفال الصغار اللي ما يعرفوا يقرأوا المعوذتين اقرأ الفلق والناس وامسح عليهم سبحان الله العظيم. لكن مع هذا التعوذ هناك البسملة تضيف لها عشان تبقى محصن. البسملة وانت رايح المسجد او خارج من البيت بسم الله التكلان على الله ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. اذا عثرت الدابة بسمل يعني اذا السيارة توقفت منك في الطريق وبسم الله سبحان الله. عند الاكل لابد ان تسمي بسم الله حتى لا يأكل معك الشيطان سبحان الله. فلا بد من الايه من السنه. ايضا لما تغلق الابواب بالليل تسمي عليها انت تغلق باب بيتك بالليل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اطفئوا المسرجه او كالسقاء يعني غطي الاواني سبحان الله واغلق الابواب وتوكل على الله وسمي الله سبحانه وتعالى. كل هذه انت الان اصبحت في معيه الله عز وجل سبحان الله العظيم. وبعدين انت مع الاستعاذه من الشيطان وبالبسملة والتوكل على الله أصبحت بينك وبين الشيطان مسافة. ماذا أصنع الشيطان؟ يضع خرطومه والعياذ بالله على قلب ابن آدم. فإذا ذكر ابن آدم خمس وإذا نسي أو غفل استيقظ الشيطان. فأول ما يستيقظ يشتغل لك بك يعمل إيه؟ يعني والعياذ بالله يشجعك ضد زوجتك ضد مديرك في العمل يعني خوض فيه تكلم اظلم اللي تحت يدك تكلم مع جارك هكذا لا تتركه سبحانه ويشجعك على الشر. لكن لو ذكر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم استغفر الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان اول ما تستعيذ هو ايه يبتعد عنك. وبعدين قم توضأ صلى ركعتين اقرأ ايات القرآن عوذ نفسك بالمعوذات سبحان الله. عندئذ تجعل بينك وبين اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. لكن المصيبة ان كل واحد فاشل في حياته والله يا سيدنا الشيخ انا بصراحة شايف كده ان انا عندي عمل خطير ان انا يا ابن الحلال انت واظب على ما امرك الله به من قراءة القرآن من الصلاة في وقتها من الاستعاذة من اكل الحلال من حسن التعامل من صدق لكنها تجعل الهموم تهجم عليك وتتركها كده دون استعاذة. الشيطان من ضمن ما يصنعه يجعلك تكتئب حتى داخل الطاعة يدك كده خاشع في الصلاة ولك لا انت بزيك يعني والعياذ بالله انت صلاتك غير مقبوله اولا انت يعني مالك مشكوك في امره اولا بصراحه يعني انت لو رجل صالح كان ربنا يرزقك بزوجه صالحه انت لو كذا كان ربنا يجعل اولادك برره وسبحان الله ويطيعوك ويقبلوا يدك وراسك في كل وقت وحين انت وهكذا يؤيسك. ولكن المؤمن عندما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يجد عمله صالح قدامه تسره الحسنه وتسوءه السيئه فيستقيم على طريق الله سبحانه وتعالى. طيب السؤال الباقي او السؤال المهم الشيطان ايه اللي ممكن يصنعه مع الانسان؟ هل فعلا كل افعالنا السيئة الظلم اللي في العالم هذا من ظلم الرجل لامرأة والمرأة لزوجها والجار لجاره وصاحب العمل لموظفه والصديق مع صديقه والناس تخون بعضها وتغتاب بعض هل كل هذا من الشيطان؟ لا. اولا في نفس أمارة بالسوء أخبث على الإنسان وأشد على الإنسان من 70 شيطان. أبونا آدم لما أهبط إلى الأرض بعد التوبة كان هذا لارتفاعه درجة. لماذا؟ عشان ينزل الحياة ويبتلى. لكن لما إبليس والعياذ بالله عصى طرد من الجنة طرد تماما وطرد من رحمة الله. أما نحن أبونا آدم لم يطرد من الجنة وإنما أهبط إلى الأرض ليتحقق فيه قول الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة. فهل استعذنا بالله من الشياطين شياطين الإنس والجن قولا وعملا؟ ونكمل حديثنا بعد هذا الفاصل. كونوا معي إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن مكائد الشيطان أعاذنا الله وإياكم من شره ووسوسته. ولذلك أنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وكارثة الكوارث الشيطان يحاول أن يخرجك من دائرة الدين والعياذ بالله، فإن لم يستطع ينقلك إلى دائرة البدع، فأنت تعمل البدع على أنها دين، على أنها شيء من صميم الدين أو شيء من صحيح الدين أو شيء من كتاب وسنة تحت عنوان إيه الضرر. سبحان الله، تحت يقول لك ما دام أنا ما أضر أحد يبقى أعمل ما يبدو لي. لا أبدا، الإنسان يعبد ربه بما وضح له في المنهج من كتاب وسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فتجد مثلا الشيطان يجي إيه يؤيس الناس، مثلا عايزين نعمل خير، يقول له يا فلان من الخير الكبير اللي تعمله مثلا أن تعين في تزويج بنت فقيرة لا يستطيع أبوها أن يجهزها، أو تزويج شاب لا يستطيع أن يتزوج، لأن إحنا العنوسة في العالم الإسلامي والعالم العربي أصبحت بشكل مخيف ومرعب، وهذه قنبلة موقوتة صعبة. وبارك الله في كل بلد تعين، وكل غني يعين من زكاة ماله، من زكاة ماله على تزويج شبابنا الذين لا يستطيعون، وبناتنا التي لا يستطيع أولياء أمورهم تزويجهن لقلة ذات اليد. فحقيقة الأمر فان احنا نعين الخير، لكن يجي الشيطان يقول لا لا لا لا لا، والله انا عايز ابني مسجد، والله افضل من تزويج الغير. ابدا، والله الانسان عند الله اكرم من الكعبه، المسلم عند الله اكرم من الكعبه. وانت لما تكرم الشاب وتكرم الفتاه وتسترهم بالزواج، تسترهم ببيت يسكنوا فيه، وتسترهم باغراض يعيشوا بيها، ومرتب او راتب يستطيعوا ان يحيوا به، والله انا ارى هذا من اولويات يعني الزكاة، كما صنع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما فاض بيت المال بالعطاء وذهبوا لسداد ديون الناس واعتاق العبيد وتزويج من لا يستطيع أن يتزوج، وهذه زكوات أموال المسلمين. فأريد سبحان الله نفقه أولويات ديننا، لكن الشيطان يأتي ليؤيسنا ويجعل ويضع حواجز أمامنا ويقول لا لا لا ليس هذا، أنا أفضل أعمل كذا. سبحان الله يا أخي، اسأل العلماء، والعلماء عندهم فقه الموازنات وفقه الأولويات، هنا يستطيع الإنسان أن يرتب أفكاره. فأنا أخشى كل ما أخشاه أن ينقلك الشيطان والعياذ بالله، ان لم يحاربك من في دائره دينك يحاربك في دائره البدعه، وياخذك ايه ياخذك ناحيه البدعه وناحيه ان تؤلف في الدين والعياذ بالله رب العالمين. ومن جاء في ديننا هذا بشيء من عنده فهو عليه رد. ولذلك نرجع دائما نقول ايه، هل فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها الصحابه؟ هل فعلها التابعون؟ هل فعلها تابع التابعين؟ هذا هو السؤال. اذا كان فعلها النبي خلاص اهلا وسهلا، فعلها الصحابة والسلف الصالح خير القرون قرني ثم القرن الذين يلونهم ثم القرن الذين يلونهم، فهكذا. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بعيدا عن الشيطان وحزبه. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك، اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك الكرب عن إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين، وفقنا لما تحبه وترضاه، هيئ لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم أعدنا من الشيطان وحزبه، واجعلنا من حزبك يا رب العالمين، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، اجعل الحياة الآخرة خير لنا من الدنيا، اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، سعدت بلقائكم، لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.